بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني من تفسير النسفي. سورة الفاتحة. ترتيبها 1، آياتها 7، مكية وقيل مدنية، والأصح أنها مكية ومدنية. نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، ثم نزلت بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة. وتسمى أم القرآن للحديث ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن. وسورة الوافية والكافية. الحكمة من يشاء. علم القرآن والسنة أو العلم النافع الموصل إلى رضا الله عز وجل والعمل به. والحكيم عند الله سبحانه وتعالى هو العالم العامل. ومن يؤت الحكمة ومن يؤتي بكسر التاء يعقوب، أي ومن يؤته الله الحكمة. فقد أوتي خيرا كثيرا. تنكير تعظيم، أي أوتي خيرا، أي خير كثير. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يتعظ بمواعظ الله سبحانه وتعالى إلا ذو العقول السليمة أو العلماء العمال. والمراد به الحث على العمل بما تضمنت الآية في معنى الإنفاق. وما أنفقتم من نفقة في سبيل الله عز وجل أو في سبيل الشيطان، أو نذرتم من نذر في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في معصيته والعياذ بالله عز وجل، فإن الله يعلمه، لا يخفى عليه وهو مجازيكم عليه. وما للظالمين الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي والعياذ بالله عز وجل، أو ينذرون في المعاصي أو لا يفون بالنذور، من أنصار. لذلك وسورة الكنز لقوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالى: فاتحة الكتاب كنز من كنوز عرشي. وسورة الشفاء والشافية لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء إلا السام. وسورة المثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وسورة الصلاة لما يروى ولأنها تكون واجبة أو فريضة. وسورة الحمد والأساس فإنها أساس القرآن. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس. أعيد: إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس. وآيها 7 بالاتفاق. والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: 1، قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. رواه مسلم. اثنان رواه ابن راهويه فيض القدير. ثلاثة رواه سعيد بن منصور وأبو الشيخ في الثواب فيض القدير والديلمي في مسند الفردوس بلفظ فاتحة الكتاب شفاء من السم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان على ذلك على كنوده لا شهيد يشهد على نفسه أو إن الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لأجل حب المال لبخيل ممسك أو وإنه لحب المال لقوي وهو لحب عبادة الله ضعيف. أعيد من عند إن الإنسان لربه لكنود لكفور أي إنه لنعمة ربه خصوصا لشديد الكفران. وإن الإنسان على ذلك على كنوده لا شهيد يشهد على نفسه أو إن الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد وإنه لحب الخير لشديد لحب الخير لشديد وإنه لأجل حب المال لبخيل ممسك أو وإنه لحب المال لقوي وهو لحب عبادة الله ضعيف. أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر بعث ما في القبور من الموتى وما بمعنى من وحصل ما في الصدور ميز ما فيها من الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير لعالم فيجازيهم على أعمالهم من الخير والشر وخص يومئذ بالذكر وهو عالم بهم في جميع الأزمان لأن الجزاء يقع يومئذ. سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة مبتدأ ما مبتدأ ثان القارعة خبر والجملة خبر المبتدأ الأول وكان حقه ما هي وإنما كرر تفخيما لشأنها. أعيد من عند وما أدراك ما القارعة أي أي شيء أعلمك ما هي ومن أين علمت ذلك. يوم نصب بمضمر دلت عليه القارعة أي تقرع. يكون الناس كالفراش المبثوث شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير إلى الداعي من كل جانب كما يتطاير الفراش إلى النار وسمي فراشا لتفرشه وانتشاره. وتكون الجبال كالعهن المنفوش وشبه الجبال بالعهن وهو الصوف المصبغ ألوانا لأنها ألوان. ومن الجبال جدد بيض جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. سورة فاطر. وبالمنفوش منه لتفرق أجزائها. فأما من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وهي جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله تعالى أو جمع ميزان وثقلها رجحانها فهو في عيشة راضية ذات رضا أو مرضية. وأما من خفت موازينه باتباعهم الباطل والعياذ بالله تعالى فأمه هاوية فمسكنه ومأواه النار والعياذ بالله تعالى. وقيل للمأوى أم على التشبيه لأن الأم مأوى الولد ومفزعه. وما أدراك ما هي الضمير يعود إلى هاوية والهاء للسكت ثم فسرها فقال نار حامية بلغت النهاية في الحرارة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.